الانتظام في التأمل والتفكر والاعتبار. هذا دليل في الآية النظر ناظرة عدي بماذا؟ بإلى. القرينة الثانية من الآية، القرينة الثانية وجوه، نعم وجوه يومئذ ناظرة. لو كان النظر من التفكر والتأمل لأضافه إلى ماذا؟ إلى القلب، لأن محل التأمل والتفكر والتدبر القلب لا الوجوه، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم يا أخي وصلنا. طيب جناية التأويل، ماذا قال الشارح؟ ما أفسد الدنيا والدين إلا ماذا؟ إلا التأويل. ثم ماذا ذكر؟ الفتن التي صارت بسبب التأويل. أبا صهيب أحسنت، بارك الله فيك. وكذلك ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين، كل هذه الفتن بسبب ماذا؟ بسبب التأويل الفاسد. نعم اقرأ يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله وقال تعالى، هذا الدليل الثاني، اكتبوا رقم اثنين. ما هو الدليل الأول من القرآن؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الدليل الثاني هذه الآية. نعم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم لهم ما يشاءون فيها، لهم أي لمن؟ لأهل الجنة. ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد. ما المزيد؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما فسره يعني المزيد من؟ علي بن أبي طالب وأنس بن مالك، فسر المزيد بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث من القرآن، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب. نعم قال وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يا أخوة مؤنث أحسن، تقول أحسن للمذكر وحسنى لماذا؟ للمؤنث. حسنى وأحسن وأدنى ودنيا، تقول بيت أدنى ودار دنيا. بيت مذكر تقول أدنى، والدنيا للمؤنث دار دنيا. هذه الحياة حياة الدنيا، الحياة الدنيا أي ما معنى؟ قلنا الدنيا مؤنث ماذا؟ مؤنث أدنى. ما معنى أدنى؟ أقرب. فالحياة الدنيا أي الحياة الأقرب. أي هذه الحياة الثلاث أقرب إليك الآن؟ حياة البرزخ أم الأخروية أم الدنيوية؟ هذه الحياة، لذا وصفت وسميت بماذا؟ بالحياة الدنيا. قلنا الدنيا تأنيث أدنى وحسنى تأنيث أحسن. فقال جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى. الحسنى نعم، الحسنى يا أخوة بما فسرت؟ بالجنة. للذين أحسنوا الحسنى، وهذه هي النعم المحسوسة، النعم المادية. للذين أحسنوا الحسنى والجزاء من جنس العمل. انظروا يا أخوة، قال أحسنوا، فماذا للذين أحسنوا؟ الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى، الجزاء من جنس العمل. وزيادة، هل نقول الجزاء من جنس العمل في الزيادة أم نقول هذا تعامل بالفضل؟ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذه زيادة. للذين أحسنوا الحسنى، نعم استحقوا الحسنى بسبب أعمالهم، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ثم ماذا؟ هذه الزيادة من الله جل وعلا كما قال في الآية السابقة ولدينا مزيد، أي المزيد لدى من؟ لدى الله سبحانه وتعالى، تفضل منه وتكرم على من أحسن. لكن من هم الذين أحسنوا يا أخوة؟ من هم الذين أحسنوا في العمل ومن هم الذين أحسنوا في الدعوة؟ الإحسان في العمل أولا ثم في الدعوة. أما في العمل، والعمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل القول والفعل، الإحسان في العمل كما قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا قال الفضيل؟ قال أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه. إذن الذين أحسنوا في العمل من هم؟ أهل الإخلاص والصواب والمتابعة، هذا الإحسان في عملهم وعبادتهم، وبهذا يكملون ويكملون أنفسهم. ثم بقي عليهم ماذا؟ الدعوة. قال جل وعلا ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن كعمل قلنا أحسن العمل الإخلاص والصواب، وأحسن القول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله. إذن من هم المحسنون يا شباب؟ أهل البدع، أهل الشرك والقبورية، أهل الدعوات الحزبية؟ لا والله، أحسنوا في عملهم وعبادتهم بالإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أحسنوا في دعوتهم لأنهم أحسنوا قولا، لأنهم ماذا؟ يدعون إلى الله، يدعون إلى توحيده سبحانه وتعالى، بينما غير أهل السنة دعوتهم ليست إلى توحيد الله. وكما نرى في واقعنا وواقع هذه الأحزاب الإسلامية أنها لا تدعو إلى توحيد الله، بل تنكر الدعوة إلى توحيد الله، لأنها في زعمهم أن الدعوة إلى توحيد الله تفرق الجمع وتشتت الشمل وتضعف الأمة وتشغل الأمة بعضها ببعضها. نعم، أهل السنة السلفية هم الوحيدون الذين يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويحذرون من الشرك، لأن هدفهم ومقصدهم من الدعوة ما هو يا أخوة؟ مقصدهم إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى إلا بالدعوة إلى توحيد اتباعا للأنبياء والرسل. بعث الله سبحانه وتعالى كل الرسل والأنبياء إلى أممهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بينما إذا نظرنا إلى أهداف ومقاصد الدعوات السياسية الإسلامية، ما مقاصدها يا أخوة؟ الوصول إلى السلطة والحكم، هذه هي مقاصدها. لذا الوسيلة تتغير وتختلف بحسب ماذا؟ بحسب المقاصد. من كان مقصده رضا الله سبحانه وتعالى فما السبيل إلى رضوان الله؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته هو السبيل إلى مرضات الله. أما من كان مقصده الوصول إلى السلطة والوصول إلى الحكم والحصول على الأغلبية الجماهيرية فما السبيل إلى هذا المقصد؟ دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك والبدعة، أمرهم بمعروف ونهيهم عن المنكر؟ لا، وإنما التيسير لهم، التيسير الخارج عن حدود الشرع يا أخوة. انظروا إلى فتاوى، تأملوا فتاوى يوسف القرضاوي الموصوف لدى عامة الناس أو أغلبهم أن هذا الرجل بسبب علمه الوافر ييسر على الأمة الإسلامية. كيف ييسر؟ هل في حدود الشرع يسر؟ أم أباح الغنى؟ أباح الموسيقى؟ أباح اختلاط الرجال والنساء؟ أباح خروج المرأة وحدها من بلد إلى بلد؟ لما يسأل عن حكم دراسة المرأة في الخارج ما دليله في الجواز؟ من يعرف؟ قال بنتي تدرس الخارج، هذا دليل، بنتي تدرس الخارج. أحسنت يا أخي، انظروا يا أخوة، هذا تيسير. وعامة الناس يا أخوة النفوس تميل إلى ماذا؟ تميل إلى الشهوة. إن النفس لأمارة بالسوء، النفوس النفس البشرية تميل إلى الراحة وإلى الشهوة والهوى، فيميلون إلى من؟ يميلون إلى هذه الفتاوى ويقولون هذا يسر على الأمة الإسلامية. إذن بناء أو بحسب الأهداف والمقاصد تكون الوسائل. وسيلتك أنت يا أخي دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، ولا يهمك ماذا استجاب لك الناس أو لم يستجيبوا لك، وتعلم يقينا أنه يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، بينما هم همهم جمع الناس وكسب الناس والحصول على أصوات الناس في الانتخابات. وهذا يتطلب منهم يا أخي ويقتضي ماذا؟ السكوت عن المنكر وترك التحذير من الشرك. إذن للذين أحسنوا، كيف أحسنوا؟ نقول أحسنوا في العمل بماذا؟ بالإخلاص والمتابعة. وأحسنوا في القول بماذا؟ بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأهل التوحيد والسنة بفضله وكرمه الحسنى وزيادة. فما هي هذه الزيادة يا أخوة؟ الزيادة النظر إلى وجهه الكريم. ما الدليل على هذا التفسير؟ هذا التفسير أتى به السلفيون من عند أنفسهم أم قال به إمامهم عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ يا أخي ما رواه مسلم، ما رواه مسلم في صحيح عن صهيب. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة. الله أكبر. من روى هذا الحديث؟ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. نعم، ولا شك أن ما في الصحيحين صحيح، لكن ما الذي ماذا يقول المعتزلة في مثل هذه الأحاديث؟ يا أخوة، أخبار، أخبار وآحاد لا تقبل في العقيدة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم بسند صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبلونه. نعم، إذن ماذا قال؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، هل أعطاهم شيئا؟ ما الذي أعطاهم قبل النظر إليه؟ لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها، ما شاءوا وأرادوا وطلبوا لهم فيها. ثم ولدينا مزيد، المزيد والزيادة هي ماذا؟ النظر إلى وجه الكريم. نعم. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى، معناها أن زيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى بدليل ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنه. نعم. وقال تعالى: كلا. الدليل الرابع، الأول إلى ربها ناظرة، الثاني ولدينا مزيد، الدليل الثالث وزيادة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومع ما يفسرها من الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. الدليل الرابع وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم يا أخوة. اقرأ. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على وجه الجنة. نعم. ذلك الطبري. ماذا يسمى هذا الاحتجاج يا أخوة؟ قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من إنهم؟ نعم، المجرمون الكفار هم أي أهل النار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب هؤلاء دليل على ماذا؟ مفهوم المخالفة. هذا دليل على أن غير المجرمين غير أهل النار لا يحجبون عن ربهم يومئذ، أي لا يحجبون ولا يمنعون من رؤيته سبحانه وتعالى. إذن مفهوم هذه الآية يدل على ماذا؟ يدل على المطلوب، أي على أن غير المجرمين لا يحجبون عن رؤيته، أهل الجنة يرونه سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا احتج الشافعي بهذه الآية. نعم. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني. من المزني يا أخوة؟ تلميذ الشافعي وناصر مذهبه. نعم. وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءهم يرونهم في الجنة. نعم. وأما استدلال المحدثين بقوله تعالى. طيب، انتهت الأدلة من القرآن، انتهت الأدلة من القرآن. وكيف نثبت يا أخوة مسألة عقدية أو غير عقدية؟ لا بد أن يكون لك دليل أو أكثر دليل صحيح سواء من القرآن أو من السنة على دعوة، ثم قد يكون لمخالفك أيضا دليل أو أكثر. الواجب عليك ماذا؟ الرد عليه في استدلاله، تفنيد ماذا؟ شبهه وأدلته، وتبين أن أدلته ليست صحيحة أو أن الاستدلال بها ليس بصحيح، ثم تذكر ماذا أدلتك على ما تقول. فإلى هنا وذكر لنا الشارح ماذا الأدلة على هذه العقيدة، عقيدة رؤية المؤمنين في الجنة لله سبحانه وتعالى. لكن أليس للخصم ما تعلق به أيضا على نفي الرؤية؟ نعم، ننظر استدلالهم هل يصح استدلالهم أم لا. وأن استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، نعم، فالآيتان دليل عليه. انظروا استدلت المعتزلة بماذا وماذا؟ بآيتين، بقوله سبحانه وتعالى قال لن تراني، لما طلب موسى أرني أنظر إليك قال لن تراني، نفى الرؤية، وقالوا أن لن تفيد التأبيد. المعتزلة قالوا حرف لن تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد، لن تراني أي لا لن تراني لا في الدنيا، هكذا قالوا لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لن تفيد التأبيد. الدليل الثاني قالوا لا تدركه الأبصار، وأطلق ولم يقيد، أطلق النفي قال لا تدركه الأبصار، ما قال لا تدركه الأبصار في الدنيا فقط، وإنما أطلق قال لا تدركه الأبصار، لم يقيد بزمن بظرف أي. فقالوا أن هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. ننظر هل يصح استدلالهم بهاتين الآيتين أم لا. نعم، والخلاصة يا أخوة قبل أن نشرع في الشرح، لن تراني أن لن لا تفيد التأبيد، لن لا تفيد التأبيد، هذا بإجماع علماء اللغة خلافا للمعتزلة. وأما قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية، فالله سبحانه وتعالى نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، بل نفي الإدراك فقط دليل على ماذا؟ يستلزم ماذا؟ إثبات الرؤية، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الأعم ما نفى الأخص، نفى ماذا؟ لأن كل إدراك رؤية، لكن ليس كل رؤية إدراكا، فنفى الإدراك، هذا يدل على أنه لم ينفي ما دون الإدراك. ما هو الشيء الذي دون الإدراك؟ الرؤية. إذن الآية دليل عليهم ولنا أم لا؟ نعم. والآية الأولى قلنا أن لن لا تفيد التأبيد، هذا باختصار، والتفصيل من الشارح. نعم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيتهم، انظروا عكس الدليل عليهم، استدل بالآية عليهم، استدل بالآية على صحة مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، من وجوه أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه، وأعلم الناس بربه بوقته أن يسأل ما لا. لماذا قيد بوقته؟ رسول الله أعلم، رسول الله أعلم. نعم، أن يسأل ما لا يدل عليه، بل هو عنده من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظروا، سأله موسى سؤالا وسأله نوح سؤالا، ما سؤال نوح؟ لائق أم غير لائق؟ سؤال نوح، سؤال نوح، نوح غير لائق، لذا ماذا قال الله؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا يمكن، لا يشفع لمن؟ لا يشفع لمشرك. لما كان السؤال غير لائق هذا جواب الله سبحانه وتعالى لنبيه نوح، أما سؤال موسى لم يكن غير لائق، وإنما بين الله له أنه لا يمكن هذا في الدنيا، لا يمكن هذا في الدنيا، أنك لا تطيق رؤيتي، لا تطيق النظر إلي. فلولا أن سؤاله لائق أو لو كان سؤاله غير لائق لأجابه بما أجاب به من؟ نوح عليه السلام. نعم، الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجد رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. نعم. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعميه، فالجواب الصحيح أنه لا يوجد. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لم تأكله. واضح إن شاء الله هذا الكلام. نعم. وهذا يدل على أنه سبحانه بريء، ولكن موسى لا تحتمل قواه بيده في هذه الدار، يراح قوى البشر بها عبر يده تعالى، يوضحه الوجه الظاهر. نعم. وهو قوله: ولكن انظر إلى الجبل الذي استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يقدر للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ نعم. الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظيرا أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عنده سواء. السادس: قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جمال لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه؟ لرسوله أم لرسله؟ عندكم لرسوله؟ هذا صحيح، لرسوله، لا لرسوله، بدليل وبدليل آخر في دار كرامته. قال في دار كرامته، يعني في دار كرامة ليس خاصا بمن؟ بموسى عليه السلام. نعم. ولكن الله تعالى أعلم موسى أن الجبل إذا لم يصل في هذه الدار فالبشر واضح. نعم. السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه وجاز عليه التكلم والتسليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة. لا، وأن يسمع مخاطبه فاعل. وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. نعم. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيدا، وقد جمعوا بينهما من؟ المعتزلة جمعوا بين إنكار الرؤية وإنكار الكلام. وأما دعواهم تأبيد الذي بلهو أن ذلك يدل على نفي. إلى هنا يا أخوة، إلى هنا أثبتنا أن الآية فيها دليل على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن لا في الدنيا لضعف قوة البشر. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، نعم، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت في التأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: وليس منه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مانع من يمضي علينا ربه. انظر يا أخوة، قال لو أيد بماذا؟ بالتأبيد، يعني لو قال الله سبحانه وتعالى في قوله لن تراني، قال لن تراني أبدا، لما كان لهم أن يستدلوا بها على تأبيد الرؤية، نفي تأبيد الرؤية ماذا؟ بالآخرة، لأن التأبيد في الدنيا فقط، لن تراني أبدا أين؟ في الدنيا فقط. والدليل على هذا: ولن يتمنوه أبدا. الكفار في الدنيا يتمنون الموت، لماذا لا يتمنون الموت؟ لأنهم هل يرجون الآخرة؟ هل يأملون أنهم في الآخرة هناك آخرة وهناك جنة يدخلون الجنة؟ لا، فلا يتمنون الآخرة، لا يتمنون الموت أبدا. لماذا؟ لعدم إيمانهم إما بالآخرة أو لاعتقادهم أن الموت بالموت تنتهي القصة البشرية، الحياة البشرية، أو أنهم إذا ماتوا يدخلون النار ويعذبون وليس لهم جنة. إذن في كل حال أنهم لا يتمنون الموت. هنا في الدنيا لا يتمنون الموت، مع أنه أكده بماذا؟ أبدا. وماذا يقولون يوم القيامة؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون ماذا؟ يتمنون الموت. إذن ماذا نقول في قوله أبدا ولن يتمنوه أبدا؟ ليس للتأبيد الدائم، وإنما في الدنيا فقط. فكيف والآية ليس فيها ماذا؟ ليس فيها أبدا. ولو كان فيها أبدا لما دل على التأبيد الدوام، فكيف وليس فيها أبدا؟ نعم. وأما دعواهم التأبيد الذي بلن وأن ذلك يدل على ألف الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام الذي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، ولأنها لو كانت التأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلم تطرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤنث. كيف الاستدلال بهذا؟ لأنها لو كانت للتأبيد المطلق وماذا رجح؟ أن التأبيد مقيد. متى التأبيد؟ إن وجد أبدا. أما إن لم يوجد أبدا فلا يدل على التأبيد أبدا، وإنما يدل على المستقبل فقط، يدل على الزمن المستقبل، أما على التأبيد لا يدل. لكن إن أكد بأبدا يدل على التأبيد، لكن أي تأبيد؟ المقيد بالحياة الدنيوية. وما الدليل على هذا؟ يقول لو كان لن مع التأبيد يدل على التأبيد المطلق، تأبيد المطلق يعني مطلق الزمن، لما جاز تحديد الفعل بعدها. كيف؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي. لو كان لن للتأبيد المطلق لما جاز أن يأتي بعده حتى يأذن لي. كيف هذا؟ مثلا أنا أقول لن أدرس بعد اليوم، إن فهمتم من قولي لن أدرس بعد اليوم التأبيد المطلق انتهى الأمر. هل يصح لي أن أقول حتى تقرؤون وتجتهدون في دروسكم؟ لا، تقولون نقطع كلامك. في البداية قلت ماذا؟ لن أدرس، ثم قلت حتى تجتهدون وتقرؤون دروسكم. كيف هذا؟ لأن لن قولك لن أدرس يعني انتهى الأمر خلاص بعد. لا، لا يفهم أحد من لن أدرس أن هذه لن للتأبيد المطلق، وإنما لماذا؟ للمستقبل. فجاء التحديد بماذا؟ بالفعل. ومجيء التحديد بالفعل دليل على ماذا؟ أن لن لا تفيد التأبيد المطلق، وإنما التأبيد مقيد بفترة من الزمن. نعم. قال شيخ جمال الدين بن مالك في ألفيته، ألفية ابن مالك في النحو والصرف يا أخوة، ماذا قال؟ ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه بعض ذا. ومن رأى أي كالمعتزلة النفي بلا المؤبدة، من رأى من المعتزلة أن النفي بلا للتأبيد فقوله اردد، أي اردد رد ماذا؟ رد قوله. وسواه فعض ذا، ما سوى هذا غير تأبيد، ليس للتأبيد. نعم، هذه الآية الأولى. نعم، ما هي الآية الثانية؟ لا تدركه الأبصار. إذن ثبتت الآية الأولى التي استدل بها، صارت الآية دليلا لأهل السنة عليهم. نعم، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى أيضا استدلال بها على الرؤية. الآية الثانية أيضا دليل للرؤية، لكن قال من وجه حسن لطيف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني خفي، يعني خفي ليس ظاهر لكل الناس. كيف؟ وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدد، ومعلوم أن الذبح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمكن. تعلمون هذه القاعدة يا أخوة، أن الله سبحانه وتعالى فصل في الإثبات وأجمل في النفي، لأن الأصل في الأوصاف الثبوتية من السلبية الثبوتية، الأصل في الصفات الثبوتية. يعني إذا أردت أن تمدح شخصا وتثني عليه ماذا تقول؟ تقول هو ليس بحمال ولا زبال ولا كناس ولا كذا، هذا مدح؟ أم تقول هذا عالم فاضل كريم شجاع سخي ومؤمن تقي؟ يعني هذه تثبت له الصفات أم تنفي عنه الصفات؟ تثبت. فالكمال في الإثبات لا في النفي، وليس هناك في القرآن نفي محض، وإنما نفي يتضمن ماذا؟ إثبات ضده الكامل. إذن ما هو ضد الكامل الذي يتضمنه هذا النفي لا تدركه الأبصار؟ يدل على ماذا؟ يدل على عظمته وعلى كماله سبحانه وتعالى، لعظمته لا تدركه الأبصار. أما هل تراه الأبصار؟ نعم تراه الأبصار. نعم. وإنما يفلح الله تعالى للنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمسحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال الغيبوبية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي الغول والإحياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، وإلهيته وقهره، كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. نعم. ونفي الأجل والحب المتضمن كمال صمديته وغناه المتضمن كماله مفعول به المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه ونفي القول المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. قال ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. كيف هذا؟ أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قال هذا يتضمن غناه عن خلقه. تصوروا حال المسؤولين في زمننا، لماذا يقبلون شفاعة الشافعين بدون إذن؟ الشافع يدخل عليهم بدون استئذان ويفرض عليهم فرضا ولا يستطيع أن يرد شفاعة الشافعين. هذا يدل على ماذا؟ لماذا مجبر؟ لأنه يحتاجهم. إن رد كلامهم ورد شفاعتهم يا أخي فلا يبقى في مكانه، فلافتقاره إليهم يقبل شفاعة الشافعين ويشفع الشافعون بدون إذنه. أما الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يشاء الله ويرضى. نعم. ونفي النسيان وعلوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. إذن إلى هنا هذه الصفات السلبية، كل صفة من هذه الصفات السلبية تضمن ماذا؟ إثبات كمال الضد. نعم. ولهذا لم يتمدح بعدم محض. نعم. لم يتضمن أمر الربوبية. لم يتمدح سبحانه وتعالى، ما معنى لم يتمدح؟ تفعل، يتمدح يتفعل، هذه الصيغة تدل على ماذا؟ أحسن. الطلب، ويعني يطلب ممن؟ من الخلق أن يمدحوه. ما طلب من الخلق أن يمدحوه بماذا؟ بعدم المحض، أن الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، يعني ثم ماذا؟ هذا مدح لله سبحانه وتعالى؟ لا، لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا. نعم. فإن المعلوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعلوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فإذا يعني بعد هذه المقدمة المعنى ما هو؟ أنه يرى لكن لا يدرك ولا يحاط به، يرى ولا يدرك. نعم. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه يدل على كمال عظمته. إذن هذا النفي تضمن ماذا؟ نفي الضد. ما هو إثبات الضد الكامل؟ ما هو كمال عظمته؟ نعم. لماذا لا يدرك؟ لكمال عظمته. نعم. وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بشيء، وهو قدر زائد على قدره، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لم يدركون قال كلا. قال كلا، يعني موسى نفى الإدراك ولكن لم ينفي الرؤية، لم ينفي أن جنود فرعون رأوهم. نعم. فلم ينفي موسى رؤية وإنما نفى الإدراك، يعني الإحاطة بهم، قال لا لا يحاط بنا، فالله سبحانه وتعالى معنا. نعم. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي تجمعه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، أو كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه شمس مخلوقة لا يتمكن رأيها بإدراكها على ما هي عليه. نعم. وأن هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائها من إدراكها على ما هي عليه، ترى الشمس لكن هل تستطيع أن تدركها بمعنى تحيط بها؟ لا تستطيع. إذن هناك فرق بين الرؤية وبين الإحاطة. قوله فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، ما معنى هذا الكلام؟ كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. نعم أخي. مع بعض وبدون وبانفصال، كيف؟ طيب هذا ما قررناه في بداية الدرس، لكن ألا ترون في هذا الكلام ما يخالفه؟ قلت لعل أحدكم الآن يعترض. ها ماذا قال؟ قال فالرؤية والإدراك، ماذا قلنا في بداية الدرس؟ الرؤية تدخل في الإدراك والإدراك لا يدخل في الرؤية. لكن انظر يقول فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. كيف؟ نعم أخي. أحسن. هذا مع بعض. كيف؟ قال وبدونه إدراك كل فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. كيف توجد رؤية بدون إدراك كحالنا الآن يعني في الآخرة نرى الله سبحانه وتعالى لكن لا ندركه؟ هذا واضح. طيب أما إدراك بدون رؤية أبا الحارث؟ العلم. أحسن. العلم انظر يا أخوة فسر هنا قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك. هذا الأول واضح، يرى ولا يدرك. كما يعلم ولا يحاط به علما، كما يعلم ولا يحاط به علما، يعني قد يحيط به علما أي أدركه ولكن ما رآه. لا يلزم من الإدراك الرؤية ولا من الرؤية ماذا؟ الإدراك. قد يجتمعان وقد ماذا؟ يفترقان. نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة. حسبك يا أخي، انتهينا من الآيات. والدرس القادم إن شاء الله أحاديث الرؤيا، ذكرنا كم دليل على الرؤيا من القرآن. الأول، الثاني يا أخي أستاذ أديب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الثالث، فيها ولدينا مزيد. الرابع، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قلنا مفهوم هذه الآية. طيب هذه الأدلة الصريحة، أما أدلة الخصم وهي في الحقيقة أدلة لنا بعد. ها أخي أنت. نعم. لن تراني، هذا دليل لهم أم لنا؟ كيف؟ أحسن. لا تفيد التأبيد المطلق وإنما تأبيد مقيد بالحياة الدنيوية. أحسنت يا أخي. وما الدليل على أن هذه الآية دليل لنا؟ ها؟ لا لا، ما الدليل على أن هذه الآية حجة لأهل السنة؟ لن تراني، لأنه لم يقل لن أرى، ما قال لن أرى وإنما قال لن تراني. إذن هذا في الآية إثبات على أن الله يرى لكنه لا يرى في هذه الحياة الدنيا. وبدليل آخر أيضا أنه تجلى لماذا؟ للجبل. فإذا جاز تجليه للجبل فمن باب أولى أن يتجلى لمن؟ لأوليائه ورسله في دار كرامته. بعد، من باب آخر أن الله عز وجل ما أجاب موسى كما أجاب نوح، لو كان جوابه سؤاله غير لائق لما قبل منه هذا السؤال. بعد أحمد، لا تدركه الأبصار، قلنا نعم الرؤية غير الإدراك، الرؤية تدخل في الإدراك. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم فليسأل، لا فليسأل هو. جامعة تكريت تجدهم كلهم. اي نعم، في عصرنا في جامعة تكريت وجامعة بغداد وهذه الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي. اي نعم كلهم موجودين وغيرهم ايضا. نعم اخي. طبعا يا اخي، ما الفرق؟ بارك الله فيكم، هذا سؤال جيد. ما الفرق بين التأويل يعني عند الصحابة في معركة صفين وجمل وبين تأويل المعتزلة والأشاعرة؟ الفرق من اجتهد فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب. طيب ذكرنا في الدرس السابق أنه تأويل بدون انحراف. تأويل مع ماذا قلنا؟ تأويل مع مع الهوى، مع هوى النفس. طيب يا أخوان، أكثر من هذا ماذا نقول؟ نقول هناك مسائل قابلة للاجتهاد. وهناك مسائل قطعية غير قابلة للاجتهاد. هذه النصوص الصريحة الدالة على صفات الله نطق الله سبحانه وتعالى بكتابه وأثبت لنفسه صفاته، وكذلك أخبر عن هذه الصفات رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن السلف بهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ومع هذا نقول نجتهد ونأتي بما يخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف، هذا مقبول، اجتهاد سائغ غير سائغ. أما ما صار بين الصحابة يا أخو فكان اجتهادا، منهم من يريد ماذا أثار لمن؟ لعثمان رضي الله عنه، ومنهم من يريد أن يؤخر هذا لمصلحة يراه، بارك الله، مسألة اجتهادية قابل الاجتهاد. أما خلاف المعتزلة والأشاعرة فخلافهم ليس اجتهادي بارك الله بك، وإنما هوى وبدعة. نعم تفضل كذلك، مع ان كل التاويلين فاسد، يعني تاويل كل التاويلين فاسد، تاويلهم فاسد لا نقول ماذا في حق السلف، ما نقول تاويلهم فاسد، وانما نقول ماذا اجتهدوا فاخطأ. نعم اخي من سال تفضل. ها جصاف بارك الله فيك ليس بسلفي، وكتابه أحكام القرآن الجصاف فيه يعني انحرافات كثيرة. Thank you.